بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد عن شمائل وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله مدح نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق الذي ينبغي لكل مسلم أن يتعلمه وأن يتفقه في دقائق صوره وجميل مواقفه، وأن يربي ناشئته وأولاده عليه، وأن يدعو أبناء المسلمين وأمة الإسلام إلى هذه الشمائل والفضائل العظيمة العلية السنية الزكية التي يفتخر بكل درجات الفخر من وافق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها، وجعل نبيه أسوة في هذا الأمر العظيم، خاصة ونحن في زمن نشاهد من أساطين الفضائيات وأمبراطوريات الإعلام الفضائية من يحاولون أن يبرزوا التعري والتبرج والسفور والرقص واللهو والعبث، ويجعلون من يبدعون فيه هم النجوم الذين يشار إليهم بالبنان. فنحن نقول في هذا الزمن الذي اشتدت فيه غربة الإسلام وغربة كثير من المسلمين في بعدهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته ودراستها وفهمها، وغربة أمة الإسلام في إضلال جبل كثير وجيل كبير من أبناء المسلمين عن دينهم وعن سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أحبابنا، اليوم حديثنا عن خلق عظيم نبيل من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق التعامل مع الأهل والأسرة في المنزل. كان صلى الله عليه وسلم خير الناس، وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير الناس لأهله، فكان يحسن إليهم ويرأف بهم ويتلطف ويتودد إليهم، وهذا من أعظم الأمور التي تنشر السعادة في البيوت بين الناس. ما أحوجنا إلى أن نشعر من حولنا في بيوتنا بتوددنا ولطفنا وابتسامتنا وشكرنا وثنائنا وتقديرنا لما يقومون به من الجهود، مع التغاضي والتغافل عن الزلات وتغاضى عن أمور، إنه لم يفز بالفضل إلا من غفل. بعض الناس شديد الانتقاد، كثير الملاحظة، دقيق النقد للصغيرة والنقيرة والخطميرة والشيء اليسير جدا، والكمال عزيز جدا، والذي يريد حياة كاملة نقية خلية من شوائب ما يكدرها، فأظنه يطلب المستحيل. ولذا فكما قال الأول: فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة أو مجانبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا كان اللي معك في البيت من أهلك وأسرتك معايبهم وأخطاءهم وزلاتهم معدودة محدودة، فدل ذلك على أن ما بقي هو الإيجابيات والحسنات والكمالات الطيبات التي تستحق منك الشكر. لماذا يجد الإنسان نفسه فصيحا في نقد الأخطاء ولكن تراه أصما أبكما، لا يثني على خير ولا يسمع خيرا؟ يعني هل اللسان ينطق إذا رأى الخلل والزلل بالنقد والتجريح والتلويح والتهديد وغير ذلك؟ فإذا رأى الأشياء الجميلة والإيجابيات الحلوة والنقاط الممتازة في الأسرة ما يتكلم عنها ما يثني عليها؟ نحن يجب أن نعود أنفسنا الإنصاف، فإذا كان الواحد ولا بد ناقدا فيما يراه من خلل وزلل، وأيضا النقد أيضا إذا يعني دنا إلى مسائل مخالفات شرعية أو إلى أمور قوادح المروءة أو إلى الأمور التي تدعو إلى القالة في الإنسان وفي عرضه وأهله، ينبغي أن ينتبه لذلك ويتحدث، ولكن بلطف وبرفق ولين. لكن في المقابل إذا رأيت الجمال في ترتيب المنزل، الجمال في اللباس، الجمال في تسريحة الشعر، الجمال في الإعداد والتهيؤ، نحن لا نتصور إلى أي درجة هذه الكلمة تفعل في قلوب أهلنا وزوجاتنا في بيوتنا فعلا مؤثرا إيجابيا يغرس المزيد من جذور المحبة والمودة والتودد واللطف بين الزوجين حينما تثني على أي شيء تراه كما ترى في البيت. يعني حرام أن الإنسان يجد من زوجته كل هذا التودد والتبعل واللباس والطيب والعطر والفراش والعناية والاهتمام والإتيكيت والاهتمامات هذه، ثم كأنه لم يرى شيئا. لكن لو أرى زلة أو خللا يسيرا أو شيئا غير مناسب جاءت الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة وسرعة البديهة في نقد هذا الشيء الخلل اليسير، لكن أما الأشياء الجميلة والرائعة والممتازة والمؤثرة ما تجد يلتفت إليها. نعوذ بالله أن نكون كما ذكر في قصة ذلك الرجل الذي لاحظت زوجته أنه كثير النقد في أشياء دقيقة لا تستحق الوقوف عندها ولا النقار والشجار حولها، لكنه لم يلتفت إلى جمالها وإلى تجملها وإلى عنايتها بلباسها وطيبها وشعرها وعطرها وغير ذلك. فقالت له: يا فلان، أنا لاحظت أنني تعمدت مرارا أن أجتهد وأبذل قصارى جهدي في أن أتجمل لك وأتبعل لك وأتزين لك إلى آخره، وذلك ما سمعت منك كلمة حلوة. يعني أنت ما أدري هل أنت لم ترى هذا الشيء أو لا تراه شيئا يستحق الذكر؟ فقال لها: أسأل الله أن يزينك في عيني كما زين لفرعون سوء عمله. يعني ما عنده استعداد يثني على إيجابية ولا شيء جميل. حقيقة أن هذا من الخلل في الحياة، ألا نكون إيجابيين مبادرين بالثناء على الأشياء الجميلة. وكما قلت آنفا، إن المرأة يسرها أن تثني على طريقة الشعر وتسريحته وهذا الثوب وألوانه وتناسق الحذاء مع الثوب وجمال الحقيبة مع هذا الفستان وهذا العطر ومناسبته وهدوئه وبرودته وحلاوته إلى غير ذلك. أنت لن تخسر شيء، ولكنها كلمة طيبة. وقولوا للناس حسنا، وهذه أقرب الناس هم أهلك وزوجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لأهله، ويحسن إليهم، يتلطف بهم، يرأف، يتودد. ولنا في نبينا أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يبادل زوجته الحب والإخلاص وكسائر زوجاته رضوان الله عليهم، ولم يتردد صلى الله عليه وسلم أن يقول على الملأ في مقام يسجله التاريخ وترويه الأمة وتتناقله الأجيال، حينما سأله عمرو بن العاص، وكان عمرو يعني ممن نال ثقة النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على جشتات السلاسل، فلما عاد وأراد وهو يعني يرى كثرة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم له، فظن عمرو أنه أحب الناس عقاطبة إلى رسول الله عمرو بن العاص. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. أحب الناس عائشة. يعني بعض الناس يصعب عليه حتى ولو كان يحب هذه الزوجة محبة عظيمة، ما يقدر يقول والله أخاف يتكلم الناس أنني أحب زوجتي، لا، وله عيب. وبعض الناس إذا أراد أن يعني يطعن في أحد قال فلان يعني زي اللي يعني يذكره في معرض الذم والغمز والهمز واللمز والطعن، فلان هذا متيم بفلانة، يعني ما طيب وش فيه إذا حب فلانة زوجته؟ وهل حرام؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يسأل ويقول عمرو بن العاص: من أحب الناس؟ يقول: عائشة. فأراد عمرو بن العاص أن يعني يأتي من الزاوية الأخرى من السؤال، فقال: ومن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا محبة النبي عامة وابتسام النبي عام، ولكن هناك أناس لهم درجات عظيمة. من أقرب الناس وأدناهم درجة ومنزلة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها حبيبته وزوجته، وزوجته في الجنة أيضا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي برأها الله من فوق 7 سماوات، كما قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، فسحقا وتبا وبعدا لأولئك الذين يطعنون أم المؤمنين، كما فعل ذلك البغيض الفاجر الذي تحدث عن عائشة في مؤتمر لندن قبل 4 سنوات أو 3 سنوات، يقيم مؤتمر في العشر الأواخر، الناس يبتغون ليلة القدر ويقولون: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وهذا مجمع الناس اللي أمثاله من الضلال قاعدين يسوون احتفال بإعلان أن عائشة فعلت الفاحشة وأن عائشة اقترفت الإفك والعياذ بالله. ولكن كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، والله إن هذا الرجل الذي فجعنا وجرحنا وآذانا وآلم كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لما تكلم في عائشة رجع الناس من جديد وقالوا: من هذا الذي تكلم في عائشة؟ ما هي عقيدته؟ لماذا يسب زوجات النبي؟ لماذا يسب حفصة وعائشة؟ لماذا يكره أبا بكر وعمر؟ لماذا يلعنون صحابة رسول الله؟ لماذا يقذفون؟ لماذا يقدسون الأئمة ويرفعونهم في بعض رواياتهم كما في الكافي وبحار الأنوار والوسائل وغيره في المبالغة والإطراء والغلو إلى درجة إيصال بعض الأولياء والأئمة الاثني عشر إلى درجات النبوة كما يعتقدون عندهم؟ إذن لا تحسبوه شر لكم. أظن أن تلك الجريمة البشعة الشنعاء التي اقترفها فاجر البغيض في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لو أردنا أن نعد ونهيئ ونخطط وننظم لحملة بمليار دولار من أجل تبصير الناس بخطر الرافضة وبغضهم لصحابة رسول الله وبغضهم لأمهات المؤمنين ولعنهم لأبي بكر وعمر وسبهم، لا يعني لم نستطع أن مع هذا المبلغ الذي نبذله والوقت والجهد والزمن والإمكانيات والطاقات التي تبذل وتهدر، إلا أن هذا قد كفانا مؤونة جمعت قلوب المؤمنين من جديد وبصرتهم بعدوهم. إذن ينبغي أن ننتبه إلى أن هناك من الرافضة من وقعوا في أم المؤمنين، وتابعهم من وافقوهم على هذا الضلال وظنوا ذلك دينا وقربة وعبادة، وتبا وسحقا لمن يلعن امرأة برأها الله من فوق سماوات ويسب أباها ويسب صاحب أبيها وخليفة أبيها، يسب أبا بكر وعمر، وقد شهد الله عز وجل لهم في القرآن بمنزلة عظيمة وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد ذلك. نعود إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأسرته. قلنا كان يبادل زوجاته الحب والإخلاص، ولم يتردد أن يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حينما سأل عمرو بن العاص من أحب النساء، قال عائشة، وأصبح يعني أمرا مدونا محفوظا يروى وتتناقله الأجيال. النبي صلى الله عليه وسلم محبته لأهله ليس فقط اللي على قيد الحياة، بل التي عاشرها وعاش معها وأنجبت له الولد ثم ماتت وفارقت الحياة، لا زال وهو الوفي صلى الله عليه وسلم يحتفظ في قلبه بالحب والمودة لهذه المرأة وهي خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد. فعائشة تريد أن تسأل وهي تعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بنت خويلد، وطبيعة النساء أن تعرف يعني هل ضرتها أو هل جارتها أحب وأحظى في قلب زوجها منها، من الذي تنال أعلى درجات المحبة. فحاولت عائشة رضي الله عنها أن تستكشف وأن تستشف مدى يعني ما بقي من حب خديجة رضي الله عنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن خديجة بعد وفاتها، فماذا سمعت؟ سمعت الوفاء والود والطيب والإخلاص وحسن الحفظ العهد وحسن المعاشرة التي مرت ولم تنسى أبدا. لم يذكرها صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولم يتكلم عنها إلا ببر، وقال فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: خديجة آمنت بي إذ كفر بي الناس. خديجة رضي الله عنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل منها الولد. ما أجمل هذا الإيجاز الجميل المعجز الرائع في ذكر مناقب وفضائل وشمائل خديجة على لسان من أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في لطفه وقربه من أهله وخدمته لهم وكونه معهم في الحياة اليومية وفي شأنهم لا يستنكف أن يشاركهم في أمور الحياة كما يظن البعض أن ذلك من نقائص الرجال. كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ثم يهدي إلى خلائل خديجة، وهذه عودة إلى ما سلف من ذكر الوفاء والمعروف والبر والإحسان الذي لا ينسى والذي مضى بينه وبين خديجة رضي الله عنها. لكن كان يذبح الشاة، ما يقول والله خل غير يذبحها، أنا ما تنزل إني أنا أكون أنا اللي جزرها أو ذبحها. وأيضا يقول ابعثوا إلى خلائل خديجة، إلى خليلات خديجة وصديقات خديجة رضي الله عنها. ويعني هذا المعنى الجميل الرائع يذكرنا بأن الإنسان أو يعني يوجهنا بأن الإنسان يجب أن يحفظ الود لزوجته الحية، ويعني كانت على قيد الحياة أو إن كانت فارقت الحياة. بعض الفضلاء النبلاء العقلاء يعني عرفنا منهم لما فتح الله عليه وكان عنده زوجة قد توفيت، فيقول أبشرك والله زوجتي فلانة بنيت لها مسجدا، ويعني كتبت على بابه مسجد فلانة بن فلانة فلانة بنت فلان رحمها الله ابتغاء دعاء الناس لها. والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولا يضيع عند الله شيء، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لكن هذا الوفاء الجميل، إنسان يذكر يذكر لامرأة عاشت معه وعاشرته على السراء والضراء وتزوجها يوم كان فقيرا لا يملك شيئا، فلما شب وترعرع ورزقه الله بسط له في حياته ورزقه ومكانته وظيفته، ثم فارقت زوجته. قد يقول الله الآن صفت الحياة، هذه الكبيرة ماتت ونتفرغ للصغيرة ونستمتع إلى غير ذلك. لا لا لا لا، ما نسيها أبدا، بل بنى لها مثلا مسجدة أو مدرسة تحفيظ قرآن بناها وجعلها باسم زوجته. نحن ننتظر المزيد من شواهد الوفاء، خاصة من إخواننا القادرين والذين بسط الله لهم في المال، أن يجعلوا مثل هذه الأمور أولا هي صدقة جارية ونفع للمجتمع ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر وتحفيظ للخير والدعوة والقرآن، وأيضا رسالة ود ووفاء يعني من هذا الرجل إلى زوجته التي بنى لها حينما قال مسجد فلان أبو فلان رحمها الله غفر الله لها بني على نفقة زوجها فلان. يعني لا بأس إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا دقيق ولطيف جدا في الملاطفة مع الأهل، وكان يدلع أحيانا عائشة، يرقق الاسم فيقول يا عائشة، وهذا هو ما يسمى بالترخيم كما قال ابن مالك في الألفية، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. فلما تقول يا عائشة يعني هو ترخيم، وفيه يعني نوع من الدلال والتحبب إلى عائشة، فتقول يا عائشة يعني كأنك تقول يا عائشة، لكن الترخيم أن تحذف الحرف الأخير، ترخيما نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. وكان يقول لها يا حميراء، وكان يكرمها ويناديها يا ابنة الصديق، يذكرها بشرف ومنزلتي ومكانة أبيها وهو عملاق الإسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا النداء يا ابنة الصديق توددان وتقربان وتلطفان وتحريما واحتراما وتقديرا لأهلها. بعض الناس إذا أراد أن يؤذي زوجته بدأ بأهلها أولا، مع أن أهلها ما حضروا النقار ولا الشجار ولا الشقاق ولا الفراق ولا الطلاق ولا غيره، لكن من شدة الجهل وسطوة الغضب وسيطرته عليه لا يجد إلا أن يذل زوجته بالنيل والطعن والسب والتحقير والتقليل من شأن أهلها، أنت أبوك كذا وأمك كذا وأخوانك كذا وأخواتك كذا وأنتم فيكم وفيكم ولا فيكم. طيب يا أخي إذا كان هذه نظريتك عن هذه عن أهل هذه المرأة، ليش جيت تطرق بابهم؟ ليش جيت تخطب منهم؟ لماذا تقدمت إليهم؟ لماذا جئت بكل أدب واحترام وتلطف وتزلف وجئت وقدمت الهدايا بين يدي خطوبتك وأثنيت عليهم ونحن علمنا أنكم من أسرة كريمة سنية علية رفيعة حبيبة وأطنبت في هذا الثناء؟ أولما جاءت ساعة الشقاق والنقار والشجار لم تلتفت إلا إلى أهلها الذين كنت بالأمس تتودد إليهم بالمديح والثناء و العبارات، فنقول خذ من النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة تأس بها في إكرام أهل زوجتك، فإن إكرام أهل الزوجة إكرام للزوجة نفسها، وإن أهل الزوجة إذا رأوا منك إكراما لابنتهم فإن ذلك ينعكس في قلوبهم حبا ومودة وتقديرا لك. أعود إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن العشرة لزوجاته، حريصا على إكرامهن، دائم البشر، حريصا على إدخال السرور على نفوسهن، كان يجلس إليهن. أقول الله أنا سيد الأمة مشغول بالدولة الإسلامية وعندي الوحي ينزل علي جبريل والمعجزات وكفار قريش وصناديدهم، عندي مشاكل المنافقين وحاجات الصحابة وكذا، ماني فاضي لكم. لا، يجلس إلى زوجاته صلى الله عليه وسلم ويأكل معهن ويحادثهن ويمازحهن ويشاورهن وينصت ويستمع إليهن ويواسيهن ويطمئن عليهن ويتغاضى عن تقصيرهن وأخطائهن، عملا بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. هذه الآية العظيمة، المعاشرة بالمعروف، شملت وغطت ووسعت كل وجوه المعاشرة والمعاملة وصور العلاقة والمواقف ما بين الرجل وزوجته. سنستمر في هذا الموضوع بالحديث عن الأخلاق، وسوف نجعل في لقاءاتنا القادمة أيضا إن شاء الله الحديث عن أخلاق تميز بها صلى الله عليه وسلم، بل عن كل الأخلاق، قاموس الأخلاق، معجم الأخلاق ستجده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، المواقف التي ميزت وأبرزت وأظهرت لنا هذا الجمال والإشراق والبهاء والجلال في سيرته صلى الله عليه وسلم سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل. أسأل الله لنا ولكم حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وارفع الكربة عن المستضعفين في بلاد الشام. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا، اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم عليك بمن اعتدى وبغى وطغى، اللهم كما أريتنا حلمك في المعتدين فأرنا عاجل بطشك في الظالمين المعتدين يا رب العالمين. انصر اللهم إخواننا في كل مكان، واحفظ اللهم بلادنا بلاد الحرمين من كل شر وسوء وسائر بلاد المسلمين، إنك ربنا سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.